الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد ملء السماوات، ولك الحمد ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد. الصالحون أيها الإخوة من شدة شوقهم لله ينفرون عن أقرب قريب منهم، ويبحثون عن الأماكن الخالية التي ينفردون بها مع الله. أخي الكريم، خرجت من عند أهلها وما كانت تظن ولا تشعر أن الله سيحدث التاريخ ويحدث العالم ويحدث الديانات السماوية بتفاصيل التفاصيل من قصة خروجها. خرجت مريم واتجهت شرقا. اسمع ما الذي حدث. قال ربي سبحانه: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أرخت الحجاب بينها وبين أهلها، أغلقت جميع النوافذ على الخلق، ففتح الله بابا عظيما عليها من كرمه ورحمته سبحانه. اتخذت حجابا لأن تاريخ المرأة في كل الديانات السماوية يبدأ من وراء الحجاب. أي امرأة عظيمة بدأ تاريخها من خلف حجابها؟ والمرأة بغير حجاب كأوراق تذرها الرياح في العراء. اتخذت من دونهم حجابا، اختلت لطاعة ربها، اختلت بعبادة ربها، كانت في أنس، كانت في خلوة، كانت في عبادة، وفجأة قطع هذا السكوت وقطع هذه الخلوة رجل دخل، اخترق عليها الحجاب. لم يكن رجلا، كان الوحي الأمين، كان جبريل عليه السلام. جمال ملائكي في صورة رجل كامل القوة، سوية، كامل الفتوة. ولك أن تتخيل الموقف، يدخل عليها ملك، والملائكة عرفوا بالجمال، فكيف إذا كان هذا الملك هو جبريل؟ وربي يقول عن جبريل: ذو مرة، يعني ذو جمال حسن، يسقط من تهاويل جناحه من الدر والياقوت ما لا يعلم به إلا الله. جمال ملائكي لكن في صورة بشر قوي سوي فتي. اخترق عليها الحجاب. تأمل وأنت تقارن ماذا فعلت نسوة علية مصر لما دخل عليهن يوسف. من شدة جمال يوسف انبهرن، من شدة جمال يوسف أخذت كل واحدة السكين وجعلت تقطع في يدها وتقطع في يدها ولا تشعر بألم من شدة اندهاشها بجمال يوسف. ثم ماذا قل؟ قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. سبحان الله، شبهنا يوسف بالملك فما استطعنا أن يتحملن جماله، فكيف إذا دخل على مريم ليس شبيه الملك بل ملك؟ كيف إذا دخل عليها الجمال الملائكي في صورة البشر السوي القوي؟ ما الذي حدث؟ اسمع ما الذي حدث. قالت: إني أعوذ بالرحمن الرحمن منك إن كنت تقيا. أخي الكريم، كم تواجهك الشهوات، كم تحيط بك الفتن، حيثما اتجهت حيثما بحثت تظهر لك هذه الفتن وتقول هيت لك، ماذا تصنع وأنت تحيط بك هذه الشهوات من كل مكان؟ رحمة بالشباب وبالفتيات، ماذا يصنعون؟ الجواب: اصنع ما صنعت مريم. ماذا فعلت مريم؟ مريم فعلت أمرين، لو فعلتهما لنجوت. الأمر الأول استعاذت بالله والتجأت إلى الله. بعض الفتن مالك منها ملجأ ولا ملاذ إلا أن تعتصم بربك، إلا أن تتعوذ بالله. أعوذ بالرحمن منك، أعوذ بالرحمن منك. قالها يوسف لما تزينت له امرأة العزيز، قال: معاذ الله. وقالتها مريم: أعوذ بالرحمن. وأنت قلها: استعذ بالله والتجئ إلى الله. ولك أن تتأمل هذا الاسم في هذا الموطن: أعوذ بالرحمن. لماذا ذكرت الله باسمه الرحمن؟ وكأنها تقول: أسأل الله أن يرحمني برحمته الواسعة يوم أن منعته لما ظننت أنه يريد أن يراودني. وكأنها تقول: إن الناس الأتقياء إذا ذكرتهم بصفة الرحمن، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تخجلهم هذه الصفة ويفرجهم الكرم والرحمة الإلهية. وكأنها تقول لنساء